يعطيكم العافية. أنا الدكتور أحمد دباس، اختصاصي الطب النفسي والإدمان. كثير بتجينا أسئلة على العيادة عن علاج الغيرة المرضية وشو بتبع هذا الموضوع. أول شيء لازم نعرفه، الغيرة المرضية متى بتكون إشي بيأثر حياة الشخص وبحاجة لعلاج وتدخل طبي؟ متى بتكون غيرة عادية؟ لا، إذا حس واحد من طرفين في العلاقة إنه هاي الغيرة زادت عن حدها من ناحية الشدة أو المدة، أو بلشت تسبب أعراض أو مشاكل ثانية، مثلا مشاكل متكررة بين الزوجين، صعوبة في الاستمرار في العلاقة، تدخل ناس كثير من حواليهم عشان يحلوا مشاكل، أو صار في أعراض نفسية ثانية على الشخص اللي عنده الغيرة هاي، ممكن نعتبرها غيرة مرضية. علاجها عادة بحتاج إلى جلسات نفسية بالإضافة أحيانا إلى علاجات دوائية. هاي الغيرة المرضية ممكن تكون عرض من أعراض الاكتئاب، ممكن تكون عرض من أمراض الذهانية أو اللي بسموه السايكوسيس، وهذا الإشي عادة بحتاج لعلاج دوائي. والجلسات النفسية أيضا كثير بتفيد في تغيير هالمفاهيم، في تحديد هاي الغيرة من مصدرها وشو كيف ممكن الواحد يشتغل عليها عشان يخففها وتتحسن العلاقة بين الاثنين.